من جهة أخرى، قال جمع القماطي أحد مسؤولي المجلس الانتقالي الليبي المعارض إن التصريحات التي أدلى بها مسؤولون غربيون مؤخرا حول إمكانية بقاء القذافي في ليبيا حالة نحية عن الحكم لم تأتي بالتنسيق مع المعارضة. بالتأكيد لم يتم بالتنسيق مع المجلس الوطني الانتقالي، الأمر ليس متروك لبريطانيا أو فرنسا أو أي دولة أخرى، إنما الأمر متروك للشعب الليبي أولا وآخرا. قال محامي النرويجي أندريس بيربيك الذي أقر بتنفيذ هجومي الجمعة الماضي في بلاده، قال إن ملابسات المجرة تشير إلى أن موكله يعاني من الجنود، ولكنه أضاف أن الوقت وقت لتحديد ما إذا كان بيربيك سيكون مختلفا، وأشار إلى أن تتهم بتنفيذ الهجومين بين أرقاع 76 مدينة كان يعتقد أنه مقاربة. يتواصل الخلاف في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول هذا الكتاب الحكومي، وهو ما يمثل بتحول البلاد عن تنفيذ دونها وتراجع تصنيفها الاجتماعي. وأخذ حفر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيكون ضررا كبيرا في اقتصاد البلاد. ولكن رئيس مجلس النواب جون بانون هو المتهم بحزب الجمهوري فقد اتهم أوباما بعطلة التوصل إلى عقلها، داعيًا الرئيس الأمريكي إلى التعاون في هذا الصدد. Thank you.